إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الطلاق، وهو على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه. ده أول نوع من أنواع الطلاق، هو بدأ بأحكام الطلاق. أحكام الطلاق خمس أحكام، اللي هي الأحكام الشرعية: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. بدأ بالطلاق الواجب. إمتى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟ في حالتين. الحالة الأولية الأولى على المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة. المؤلي الإيلاء هو الحلف. هناخد دلوقتي أن من أسباب الفرقة هو الإيلاء. الذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني إيه؟ يحلفون ألا يطأون زوجته. واحد حلف قال والله ما أنا ما أقرب من زوجتي مثلا، ده بيسموه مؤلي. إذا أبى الفيئة، الفيئة اللي هو الرجوع، كفارة اليمين. فالمؤلي حكمه إيه؟ حكمه نقول له يا إما تكفر كفارة يمين وتطأ زوجتك، يا إما تطلقها. قال مش مكفر، وجب عليه الطلاق خلاص بعد 4 أشهر. إذا أبى الفيئة التربص، يعني وهو طلاق المؤلي، المؤلي اللي هو اللي بيحلف ألا يطأ زوجته، بعد التربص اللي هو 4 أشهر. والذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالله خيرهم بين الفوأة الفيئة أو الطلاق إذا أبى الفيئة. النوع الثاني، الحالة الثانية التي يجب فيها الطلاق: طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في الشقاق، شقاق بين زوجين والعيشة مستحيلة، لا هي طيئة ولا هو طيئة. الحل الشرعي إيه؟ أن تبعث حكما من أهلها وحكما من أهله، هو يبعث حكما من أهله، الاثنين دول يقعدوا. طبعا الحكم هيفهم الإيه القضية، ويقعد ويتناقشوا مع بعض لغاية ما يصلوا إلى حل. هنا بقى بيقول إيه؟ إذا رأيا الحكمين دول توصلوا لمرحلة إن هو إيه يطلقها، إذا رأي الطلاق فوجب عليه الطلاق خلاص. وكذلك في حكم المحكمة. في حالة ثالثة، يعني لما المحكمة تقوم مقام الطلاق، يعني المحكمة أمرته بالطلاق واجب عليه الطلاق. الحالة الثالثة اللي واجب فيها الطلاق: عند اختلال عفة المرأة. المرأة غير عفيفة، زنت، طلقها، وجب عليها أن يطلقها حتى لا تلحق به أحد من نسبه. طيب دي الحالة الأولى، ده الحكم الأول. يعني طبعا في إجماع على مشروعية الطلاق، ماشي، نقل هذا الإجماع في الشرح الكبير ابن أبي عمر. والطلاق معناه لغة حل القيد من الإطلاق، أطلقه. واحد اصطاد صيد، إذا أطلقه سماه أطلق الصيد، فكأن المرأة أطلقت من قيد النكاح، تقدر تتجوز اللي هي عايزاه، أطلقت، لأن هي لا تتزوج إلا رجل واحد. طلقها يعني فك قيده، هو حل قيد النكاح أو بعضه، لأن الطلاق مبعض، الطلاق فيه عدة. الحكم الثاني للطلاق مكروه. إمتى يبقى مكروه؟ هو الطلاق من غير حاجة، لما روى محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حديث ضعيف، حديث ضعيف. وعنه أنه محرم، في رواية تانية أن الطلاق حرام عند الإمام أحمد عند استقامة الحال خلاص، لأنه يضر بنفسه وزوجته طلاق في ضرر. قد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وفيه رواية ثالثة أنه مباح. إمتى؟ عند بدون حاجة. خلاص بدون حاجة. في ثلاث روايات. الشيخ ابن عثيمين بيرجح الكراهة لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. استنبطها بدين بقى، استنباط خفي، استنبط ايه؟ استنبط الكراهة من قوله تعالى فإن طلقها فإن الله سميع عليم. فتذييل الآية بصفة السمع والعلم تهديد، تهديد، فكأنه إن هو إن الله سميع لما تقولون عليم لما تفعلون، فكأنه تهديد. فقال الشيخ ابن عثيمين أن الله عز وجل لا يهدد إلا في حالة الكراهة أو الحرمة وأقل أحوال الكراهة، ففيه تحديد. غير كده بقى فيه ضرر، تشتيت الأسرة وضرر المرأة من يتزوجها بعد ما طلقت، وانتشار الإشاعات والسمعة على المرأة، كل ده دليل على كراهة الطلاق مع استقامة الحال. النوع الثالث مباح، وهو عند الحاجة إليه لضرره بالمقام على النكاح، هو متضرر بالزواج أو هي متضررة بالزواج، فيباح له دفع الضرر عن نفسه. دي أول حالة. الحالة الثانية من الإباحة أنه هو سيئة الخلق، فده برضو داخل في الضرر، أو سوء العشرة، ده برضو داخل في الضرر، سوء العشرة مش عارفين يتكيفوا مع بعض، فيباح الطلاق. ومستحب، وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره أو غير البغض، فيستحب إزالة الضرر عنها، وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ممكن هي تبغضه أو هو يبغضها، أو هي لا تصلي أو عجزه عن إجبارها عليها على إقامة واجبات الله، أو كأنها غير عفيفة. هو إن هل يستحب طلاقها؟ والشيخ ابن عثيمين رجح أنه يجب طلاقها إنها كانت غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصا ودناءة، وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره. وعنه أن الطلاق هنا واجب، ده اللي صوبه المرداوي، ولكن المذهب على استحبابه. قال في مسألة إسماعيل بن سعيد من تلامذة الإمام أحمد، هل يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟ قال أخشى ألا يجوز المقام معها، وقال لا ينبغي له إمساك غير عفيفة، فلا يجوز له ذلك، يعني دليل على التحريم. فالرواية عن أحمد التحريم، إنما المذهب على الاستحباب، وراجح الوجوب، أقصد وجوب الطلاق، تحريم المقام معه. ومحظور، ده الحكم الخامس بقى، وهو طلاق المدخول بها في حيضها، يحرم الطلاق في الحيض. نقل الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض كثير من العلماء، أولهم القاضي عبد الوهاب والمواردي وابن حزم وابن العربي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة وقرطبي والنووي وشيخ الإسلام تيمين، كل دول نقلوا التحريم الطلاق في الحيض، وابن الهمام وآخرهم الرملي، يعني في تواتر في نقل الإجماع على إن الطلاق في الحيض حرام. خلاص. طيب هل يقع ولا لا؟ في وقوع الطلاق في الحيض في خلاف في الإجماع، مفهوم؟ خلاف في الإجماع، يعني هل هو عليه إجماع ولا لا؟ إجماع على وقوعه ولا لا؟ يعني مش الخلاف فيه، الخلاف في الإجماع. نقل الإجماع على وقوعه، يقع. نقل الإجماع على وقوعه ابن المنذر والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر وابن هبير والنووي والعيني والشعراني، كل دول نقلوا الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض. اللي خالف مين؟ ابن حزم. شيخ الإسلام تيمية تبع ابن حزم، تبعه في ذلك، وهو قول عند سعيد بن المسيب وقول الشيعة والخوارج. ولذلك ابن المنذر قال إيه؟ لم يخالف في هذا إلا أهل البدع اللي هم الشيعة والخوارج، خالفوا في إيه؟ في وقوع الحيض. ابن المنذر مات سنة 311 قبل خلاف ابن حزم خلاص، ولكن سعيد بن المسيب خالف فيه وقال إنه لا يقع. ولعل ابن المنذر ضعف روايات سعيد بن المسيب اللي هو إيه قال فيها لا يقع، لعله ضعفها لأنه نسب الكلام للخوارج والشيعة، رغم أن سعيد بن المسيب قال إنه لا يقع. والراجح إنه يقع بالإجماع، يقع وبنص النبي صلى الله عليه وسلم، يقع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حسبت عليه تطليق خلاص، الطلاق المدخول بها في الحيض. طب غير المدخول بها يحرم الطلاق في الحيض؟ لا، لأن ما لهاش عدة خلاص، في طلاق في حيضها أو في طهر أصابها فيه ده برضو حرام. لو طلقها بعد الجماع يبقى عشان يطلقها، عشان لا يأثم في طلاقها، الشرط الأول ألا تكون في حيض، الشرط الثاني أن تكون في طهر لم يجامعها فيه خلاص. طب إن كانت في الاثنين دولت ينتظر حتى ينتفي الشرطان ثم يطلقها خلاص، يستنى لغاية ما تحيض ثم تطهر ويطلقها بعد الطهر. ويسمى طلاق بدعة، طلاق بدعة يعني البدعة نوعين، طلاق البدعة إما في العدد أو في الوقت، الوقت يعني في الحيض، في العدد أن يطلقها ثلاثا، يقول لها أنت طالق بالثلاثة يحرم لأن يعني طلاق بدعة برضو، أو في طهر جمعها فيه. يبقى طلاق البدعة ثلاث أنواع، الطلاق في الحيض، والطلاق في طهر جمعها فيه، وطلاق عدد، طلاق العدد ان هو يقول لها انت طالق بالثلاثه، طالق بالاثنين، طالق بالعشرين، يقول لها انت طالق بعدد النجوم، طلاق العدد يعدد الطلاق. انما المشروع له ان يطلق طلقه واحده بس، يقول لها انت طالق بالوحده، انت طالق. طب لو قال انت طالق طالق طالق هنقول له ايه؟ انت هل انت طالق طالق طالق يعني انت طالق طالق طالق طالق طالق طالق يعني تكرار، غير انت طالق انت طالق انت طالق. هتيجي ان شاء الله الالفاظ اللي يحرم ان هو يقولها ويحرم ان هو ما يقولهاش. انت طالق انت طالق تكرار، انت طالق طالق طالق تاكيد، كله يحسب مرة واحدة. ماشي؟ طيب هنا بقى الأدلة. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيه؟ لعدتهن. وهو لما طلقها في الحيض ما طلقهاش في العدة، لأن العدة بتبدأ من الطهر، عدتهن. وروى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائط، ده الحديث الرئيسي في القضية دي. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. أنا عايز أعرف الكلمة دي لوحدها مش دليل على إنها طلق، هو في رجعة بدون طلاق خلاص، لأن في الكلام حوالين الحديث ده كتير وتأويلات كلها بعيدة جدا. مره فليراجعها، دي كده أول دليل على إنها إيه؟ طلق، لأن الرجعة لا تكون لم طلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ فليتب وليست بطلق، انما امره فليراجعها يعني هو ظلمها بالطلاق، وان هو عشان يرفع عنها الظلم يراجعها، امره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمسك. يعني رجعها وبعدين سيبها تطهر وبعدين تحيض. وبعد ما تحيض تطهر يوم جاي ايه مطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وان شاء طلق قبل ان يمس، قبل ان يمس يبقى ده في طهر لم يمسها فيه. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. في رواية تانية بقى في صحيح مسلم وحسبت عليه طلقة. فقال لك طيب انه بقى اللي حسب الطلقة الاولانية المفروض تحسب الطلقتين، ما هي الطلقة الاولانية خلصانة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فليراجعها. يبقى التانية لما طلقها حسبت عليه طلقة خلاص. ولأن طلاق الحائض يضر بها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض. ليه؟ عشان خاطر يطلقها في في, في بعد الطهر. ما هو الرجعة هو بص مره فليرجع ثم ليتركها حتى تطهر خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى هي هتحيض وتطهر تاني. طب ليه ما طلقهاش على طول بعد الايه بعد الحيض؟ عشان ده حيض وقع في الطلاق خلاص، وقع في رجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كمان تيجي حيضة كمان شهر كمان عشان قطر إيه تحيض. والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضعها أم حائل فتعتد بالقروء. لأن الحائض هتطول عدتها لو هو طلقها في الحيض خلاص. ويحتمل أن يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولده. ليه بقى الحكمة بأن إن الحائض لما تطلق يحرم الطلاق فيه في الحيض؟ قالوا لسببين. السبب الأول إن بنطول عليها العدة، العدة ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات كده هتعتد أربع حيضات، الحيضة اللي هي اطلقت فيها زائد الإيه ثلاث حيضات التانية. وقيل ربما هو وطأها فيتبين حملها فيندم ماشي، ان هو لو طلقها قبل الحيض قبل الحيض وبعد الوطأ فكده ايه ممكن ايه تبقى حامل فيندم على الطلاق. ولكن بعض العلماء رد عليه بان هو لسه في العدة ممكن ايه يرجعها. فاما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها يعني في الحيض لأنه لا عدة عليها تطول. طب الطلاق في النفاس حرام؟ لا، لأن العدة لا تطول بالنفاس، يعني احنا ما بنحسبش العدة بالنفاس في الحيض فقط. والصغيرة التي لا تحمل والآيسة لا يحرم طلاقها لأنها ما بتحيضش لأنه لا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه. وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها، الحامل نفسها نفسه لا يحرم طلاقها. لما روى سالم عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أخرجه مسلم. ولأنه لا ريبة لها، ريبة يعني إيه الريبة؟ يعني هي مش عارفة هي حامل ولا لا. دي أخطر فترة أن يبقى الرجل طلق امراته وهي مش عارف هي حامل ولا لا. لو كانت حامل طب هيكمل معاها ولا لا، ولو كانت مش حامل طب هو طلقها هيرجع لها ولا لا. ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم الحمل يعني لأنه على بصيرة من حملها. فصل. ويقع الطلاق في زمن البدعة اللي هو الحيض أو الإيه أو في طلاق جمعها فيه أو في طهر طلاق جمعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالراجعة ولا تكون إلا بعد طلاق. طبعا إحنا قلنا ده كلام جماهير أهل العلم، وبعض العلماء نقل الإجماع على إن الحيض يقع فيه الطلاق، وخالف في ذلك داود الظاهري، إحنا قلنا الظاهرية وابن حزم، وشيخ الإسلام تيمية وافق هذا الكلام، وبعض المفتين الآن يفتون بهذا خلاص. بس هل الافتاء بان عدم وقوع الطلاق في الحيض افتاء صحيح فتوى صحيحة ام لا؟ بعض العلماء لا يسوغ الخلاف في المسألة اصلا، يقول مسألة فيها اجماع وده ضلال اللي يفتي بالطلاق في الحيض بأنه لاقى يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بأنه يراجعها، يعني وقع وقال حسبت عليه طلقة، بالمراجعة دي حسبت عليه طلقة، لأن الطلقة الثانية ما فيهاش شك، يبقى إيه حسبت عليه طلقة؟ يعني الطلقة الأولانية. فقالوا ده نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولكن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف لأن الكلام ده إيه مردود عليه. الرجعة هنجلها إن شاء الله، بس الرجعة تكون باللفظة أو بالوطأ، يقول لها أنا رجعتك أو يطأها، هنجلها بالتفصيل إن شاء الله. هنا بقى بيقول ويستحب ارتجاعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ده مذهب الشافعي وأصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة وأصحابه، قالوا يستحب أن يرجع. استدلوا بإيه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ماشي، قالوا أن الرجعة في الطهر الذي جامعها فيه مستحب بالإجماع. يعني لو واحد طلق مراته بعد الجماع، بعد في طهر جمعها فيه طلق، هل طلق يقع؟ نعم يقع. طب هل يجب عليه أن يرجعها؟ لا مش واجب، يستحب، يستحب أن يرجعها، خلاص. طيب قالوا ما دام هنا يستحب يبقى هنا يستحب، يبقى صرفوا الأمر بإيه؟ بالقياس، خلاص. إن ابن عبد البر نقل الإجماع، وغير ابن عبد البر زي القاضي عبد الوهاب وغيره نقل الإجماع على إن الرجعة في الطهر الذي جمعها فيه مستحب، ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق، ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح أو استدامته. ابن عبد البر، وكلاهما غير واجب. وعنه أن الرجعة واجبة، ده قول مالك وداود الظاهري، وقول عند الإمام أبو حنيفة، وصححه ابن عبدين في حاشيته من متأخرين الحنفية، قال أنه واجب لظاهر الأمر. وليه؟ ورفع الظلم عنها أن هي تطول العدة. ومتى ارتجعها أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها قبل إصابته، خلاص كده. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ سيبها طهر تاني، ليه؟ احتياطا له، لأن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، دي في رواية تانية. وفي رواية مسلم وكان ابن عمر طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقه. شروط الطلاق حتى يكون سنة أن يطلقها مرة، تاني شرط طهر لم يجامعها فيه، ثالث شرط لم يتبين حملها، رابع شرط لا يلحق بها أخرى حتى تنقضي عدتها. الشرط الرابع ده حطه شيخ الإسلام تيمية، قال إن من شروط الطلاق السنة إن هو لا يلحق بالطلقة أخرى حتى تنقضي العدة أو يراجعها. يعني واحد طلق مراته وهي في العدة، جه مطلقها تاني وهي في العدة، هل ده يحسب طلقة ثانية أم لا؟ دي اللي فيها خلاف، والراجح إن لا يحسب طلقة ثانية، الطلاق ده مش هيقع. ليه؟ لأنه وقع في العدة، وشرط إن الطلاق لا يقع في العدة، يقع في زوجة مرجوعة مش في العدة، خلاص؟ قصدك إن هو ما رجعهاش وطلقها؟ طلقها تاني قبل العدة ما تنتهي. واحد طلق مراته خلاص؟ ليها عدة ثلاث حيضات، ماشي كده؟ في هي خلاص، هي انفصلوا خلاص، ما رجعهاش لسه، والثلاث حيضات لسه شغالين، فهي بتتكلم معاه في التليفون، هي لسه مراته، جه مطلقها تاني، هل الطلقه الثانيه دي تقع؟ هو لسه ما رجعهاش، هو مستعجل، فالطلاق ايه؟ لا يقع، عشان شرط ان هو يقع يرجعها الاول وبعدين ايه يطلقها، لان من حكمه الطلاق ان يكون ثلاثا، يعني الطلقه وبعدين يرجعها وبعدين طلقة التانية وبعدين رجعها وقال تلتة التالتة وما فيهاش رجعة، فكده طلق طلقتين بالرجعة واحدة. مش في قول انها زوجة فيلحقها الطلاق؟ لا، هي زوجة وكل حاجة بس لا يلحقها الطلاق لانها مطلقة، ماشي، هي زوجة مطلقة. فصل، والاولى ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. قال تعالى فطلقوهن لعدتهن إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. أنا عايز أكمل الآية عشان إيه فيها حكم هيجي بعد كده. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة لله. خلاص فربنا أمر بالشهادة عشان لما تيجي بعد كده دم احنا خلصانين من الآية دي. ماشي كده مفهوم؟ يعني هو هيطلقها أو يرجعها واجب عليه الإشهاد يشهد على ذلك. وهذا لا يمكن إذا جمع الثلاث اللي هو إيه إذا بلغنا فأمسكونا بمعروف أو فارقونا بمعروف. قال عليه لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء رجعها. وهو وهل يحرم جمع الثلاث؟ فيه روايتان إحداهما يحرم ده المذهب وده اختيار ابن قدامة والشارح والقاضي وأبو الخطاب وقول مالك وأبو حنيفة والراجح أنه يحرم عليه جمع الثلاثة. حرام عليه أنه يقول إيه أنت طالق بالثلاثة. جمع العدد في الطلاق حرام لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة. وروى محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي صححه الشيخ الألباني في غاية المرام حديث صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب في كتاب الله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم قال خلاص يتقتل طلق مراته ثلاث مرات. أمال لو شافوا اللي بيتعمل فينا دلوقتي. ولأنه حرم امرأته بالقول لغير حاجة فحرم كالظهار. الثانية لا يحرم لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات ده اختيار الشافعي ولم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو الرواية الصحيحة أنه إيه كان لها تطليقة بقي لها تطليقة فأرسل له فاطمة بنت قيس فأرسل لها الطلقة الثالثة. فكلمة ثلاث تطليقات دي هنا معناها أنه أرسل آخر طلقة ولم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النشوة كطلاق النسوة. طلاق النسوة اللي هو إيه عنده أربع نساء زعلوه قال أنتوا الأربعة طوالق يقع ولا لا يقع. والراجح هو قول الجمهور ان هو يقع ان هو يحرم ويقع واحده. هنا بيقول بقى ومتى طلقها ثلاثا بكلمه واحده او بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هنا بقى مساله برضو فيها خلاف. الطلاق الثلاثه ولها انت طالق بالثلاثه احنا قلنا يحرم خلاص وفيها خلاف وده قول الجمهور. المسألة الثانية بقى هل تطلق واحدة ولا تطلق تبقى ثلاثة فعلا؟ الأئمة الأربعة على إنها تطلق ثلاثا. يعني لو قال لمراته أنت طالق بالثلاثة هيلم هدومه ويروح ما عادتش مراته حتى تنكح زوجا غيره. بس المسألة فيها خلاف ده قول الأئمة الأربعة وقول الجمهور. والراجح إنها تطلق طلقة واحدة. كان في الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع طلقة واحدة وفي عهد أبو بكر يقع طلقة واحدة وفي عهد عمر يقع الثلاث. أفتى عمر إنه يقع ثلاث قال الناس تتساهل في الطلاق. فشوف الناس تتساهل في الطلاق في الحل إيه إنه يشدد عليهم في الطلاق فأوقع الثلاث ثلاث فانتهى الناس عن الطلاق الناس خافت. فده الحل ده الحل الشرعي. الناس تتساهل في الطلاق انها شدد عليهم مش تتساهل في الطلاق اتساهل انا معهم عشان يتساهلوا اكتر. يعني دلوقتي الاتجاه العام ايه التساهل في الطلاق. يعني ايه كان في فتوى طلعت قبل كده ان الطلاق لو من غير شهود ما يقعش وبعدين لقوا ما حدش بيقول الكلام ده غير الشيعة بس. ماشي؟ فقال له خلاص ده المذهب الثامن. يعني ضموا للمذاهب الفقهية، مع ان مذهب الشيعة مذهب غير سوي اصلا، يستدل بدلالات مش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، دلالات الأئمة عندهم. الإمام ده زي الخميني او كده، ده يوحى اليه زي النبي، فبيستدلوا لك الخميني قال. طب ده مش من عندنا، مش من الشرع يعني، دي مش أدلة أصلا. فخرجوا الشيعة من المذاهب، غير القرآن بقى طبعا عندهم تحريفات في القرآن كتيرة، فخرجوا الشيعة من الايه، من المذاهب الفقه الشيعي. إنما الزيدي لا، الشيعة الزيدية مذهب زيدي، وأضافوا الإباضي وأضافوا الظاهري كده يعني، فأضافوه. بس الحمد لله ما عملش. بس الاختراع الجديد بقى اللي هو ايه، الطلاق الشافوي. ماشي. والحمد لله هيئة كبار العلماء في الأزهر بالإجماع أنكروه، وقالوا ما فيش حاجة اسمها طلاق شفوي، ما بيقعش. هو الطلاق ما ينفعش غير شفوي، هو الطلاق شفوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن كل الطلاق شفوي خلاص، فالطلاق الشفوي يقع. الآية بتقول إيه؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة الله. الشهادة واجبة فيه وليست شرط فيه، واجبة يعني يأثم لو ما أشهدش، إنما الطلاق كده كده وقع. ليه بقى الشهادة واجبة فيه؟ لأن الطلاق الشفوي ممكن ينكره، الشهود فيه بيثبتوه خلاص. مفهومة يعني إيه ده طلاق شفوي؟ من إثباته إيه الإثبات؟ خلاص يشهد اتنين إن هو طلقها ورجح اي وقت، مش هيلم الناس عليه يعني. لا، هو بعد ما طلقها ورجعها يتكلم ابوه حماه اي حد ويشهد، او اتنين اصحابه يقول انا طلقت مراته ورجعتها. لا، المهم الايه، الاشهاد فيها واجب. هنا روي ان ركانه ابن عبد يزيد طلق امراته سهيمه البته، طلقها البته يعني ثلاث طلقات. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة. قال ركان الله ما أردت إلا واحدة. فقال هو ما أردت، فلو لم تقع الثلاثة لم يكن لاستحلافه معنى. يعني معنى كده أنه لو أراد الثلاثة تقع ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ألحق إيه بواحدة بس. وقال ابن عباس الحديث في ضعف. قال ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة. خلاص، ده رواه مسلم لقوله فطلقون العدتين، فده دليل على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، قول ابن عباس. فصل. ويملك الحر الثلاث تطليقات. يقصد أن تستقبل أول حيضة ولا تكون في طول؟ هو طلقون العدة هنا يؤخذ منها، ده من جوامع الكلم، يؤخذ منها أحكام كتير، منها أن لازم يبقى في عدة، فالطلاق الثلاثة كده ما فيهوش عدة. لا، أنا مقصدي كلمة العدة هنا يعني يكون بعد الحيض. بعد الحيض؟ لا، بعد الحيض في طهر لم يجمعها فيه، تاخد الثلاث حيضات كاملة. ويملك الحر ثلاث تطليقات لقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وروى أبو رزين قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قول الله تعالى الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسريح بإحسان. يبقى الثالثة تسريح مش طلاق، هو يقصد الطلاق يعني الذي يراد منه الرجعة. اثنين، الطلقة الثالثة ديت طلقة فيها التسريح. أخرجه أبو داود في المراسيل. ويملك العبد اثنتين حرة كان زوجته أو أمه. ده المذهب. وفي رواية أخرى في المذهب أن الطلاق بحال النساء مش بحال المطلق، يعني لو كانت زوجته حرة هيطلقها إيه ثلاثا، فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا. دي الرواية الثانية، ولكن العبرة بالرجال ده في المذهب، صحيح في المذهب يعني. لما روي أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين، فأراد رجعتها، فذهب إلى عثمان رضي الله عنه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فقال: حرمت عليك، حرمت عليك. والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك، لأنه لم تكمل الحرية فيه. والمسألة فيها خلاف، يعني الظاهرية قالوا الكل ثلاثة، العبد والحر ليه ثلاث تطليقات في كله. ومال ابن القيم في ذلك إلى هذا الكلام في زاد المعاد، والشيخ ابن عثيمين كأنه يميل إلى هذا الكلام. فصل: وإن طلق العبد زوجته طلقتين ثم عتق، ففيه روايتان، إحداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه استوفى عدد طلقها فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا. يعني إيه؟ واحد طلق عبد، طلق مراته مرة، وطلق مراته التانية، المفروض التانية دي اللي هي فيها التسريح، خلاص بعد ما طلقها سيده حرره قبل انتهاء عدة التانية كده، ايه ترجع له بقى ليه طلقة تالتة ولا لا؟ المذهب بيقول لا خلاص. والثانية له ان ينكحها برضو نفس المسألة لو كانت العدة خلصت وهي لسه ما اتجوزتش، فالرواية التانية له ان ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة، لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بذلك، رواه النسائي من حديث ضعيف، وهو قول ابن عباس وجابر. وصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. هو هنا بقى انتهى من عدد الطلاق، دخل في مسألة تانية اللي هو ايه، مين اللي يصح منه الطلاق. يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار، بالغ خلصانة، الطفل الصغير لو كان متزوج، يعني في حالات نادرة بتبقى متزوج، او عاقل مجنون، ولذلك الطلاق في حالة الجنون لا يقع، أو في حالة زوال العقل لا يقع، زي واحد غضب شديد زال منه عقله، ده لا يقع. الحالة الثالثة أنه يبقى مختار، لو واحد أجبر على الطلاق لا يقع، زي كان طلاق السكران هنجيله، لأن السكران هو اللي عمل فيه ده في نفسه، ففيها خلاف شوي هنجيله. طيب طلاق المختار كان في عهد الإمام مالك، كان في فتنة كبيرة جدا، فتنة فقهية، كان الخليفة بياخد البيعة بالطلاق، يحلف بالطلاق، ماشي، فكان يجي يحلفه بالطلاق ان هو بيبيعه، ففي ناس كانت مكرهة على البيعة، فكان يحلف بالطلاق، فأفتى الإمام مالك أن طلاق المكره لا يقع، فالناس تجرأت، هل لك أنا هروح أحلف؟ فالخليفة زعل، أنت كده بتبوظ علينا شغلنا، إحنا بنحلفهم بالطلاق عشان إيه؟ يخاف. فراجع الإمام مالك كذا مرة قال طلاق المكره لا يقع، فعمل إيه في الإمام مالك؟ حبسه وضربه وسجنه، شوف عشان قطر الكلام ده، لدرجة انه حلق راسه وسود وجهه واركبه الحمار بالعكس وطاف فيه به في المدينة نكالا في الامام مالك. بس الامام مالك هو من الائمة الاربعة، يعني ايه الله عز وجل رفع شأنه باسباب. كان الامام مالك بيقول ايه بقى لما كان يطاف به في المدينة بعدما نكلوا به وحلقوا له شعره وسودوا وجهه؟ قال: من عرفني فقد عرفني، بزعق وهو ماشي في البلد بزعق، ومن لم يعرفني أنا مالك ابن أنس، أقول طلاق المكره لا يقع. كان ثابت قلبه شديد، أقول طلاق المكره لا يقع. طبعا دي مسألة مشهورة عند الملكية، ان طلاق المكره لا يقع، والراجح انه لا يقع فعلا، لان ده اكراه، يعني واحد قال له احلف بالطلاق ان الكلام ده لو ما حلفش ممكن ايه انضرب، فده نوع من الاكراه. فاما غير الزوج فلا يقع او لا يصح طلاقه، واحد مش جوزها فقال لها انت طالق يقع، او قبل ما يتزوجها واحد خطب واحدة فقال لها انت طالق، مش ما كتبش كتاب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني كتب كتابه يعني. رأى خلال بإسناد عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك، يعني بعد الزواج يعني. فلو قال إذا تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق، واحد بيقول الواحدة لو أنا اتجوزتك تاني يوم هطلقك، أو لو أنا اتجوزتك أنت طالق وبعدين قدر واتجوزها تبقى طالق، لا، لأنه قال الكلام ده في حال لا يملك ذلك، لم تطلق للخبر، ولأنه حل لقيد النكاح قبله فلم يصح. كما لو قال للأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها، قال الواحدة وبدور على العروسة، فواحدة بزعلها فقال لها بصي لو دخلت البيت ده هو تبقى طالق، وربنا قدر وإيه هي دي طلعت من نصيبه، لو دخلت البيت تبقى طالق، لا، لأنه قال الكلام ده في حال لا يحل له أن يقوله. وعن أحمد ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها، دي رواية تانية يعني عن أحمد، بس المذهب على أنه لا تطلق، لأنه يصح تعليقه على الشرط فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية. وأما الصبي العاقل ففيه روايتان، إحداهما الصبي العاقل اللي هو إيه فوق 7 سنين وهو اتجوز خلاص، أبوه جوزه وهو عنده 6 سنين، أهالي بقى، فلما كبر بقى عنده 7 سنين عايز يطلق مراته مش عاجباه، ففيها روايتين، إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم، لازم يبلغ عشان إيه يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ولأنه غير مكلف أشبه الطفل، الطفل اللي هو لسه ما بلغش 7 سنين يعني. والثانية أنه إن كان ابن 10 سنين وعقل الطلاق صح طلاقه، اختاره الخرقي، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، وده مش معتوه ولا مغلوب على عقله، عنده 10 سنين، ولأنه عاقل أشبه البالغ، وده الصحيح في المذهب يعني، إنه لا يقع إلا لما يوصل 10 سنين ويعقل معنى الطلاق، فاهم يعني إيه طلاق. وأما الطفل والمجنون والنائم والزائل عقله لمرض أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر فلا يقع. واحد مجنون، طفل أو مجنون، طبعا زواج الصغير وأحكامه ثابتة في الفقه بغض النظر عن وقوعها وبعدها يعني. أما الطفل والمجنون، واحد مجنون بيجي له حالات نفسية زي مثلا أنواع الوسواس القهري، ساعات بيصل لمرحلة يغيب عقله فيه ويتوسوس في موضوع الطلاق، أو حالات نفسية معينة مش وسواس عقلي زي سكيزوفرينيا مثلا، حصل له مرض عقله مش داري بيه، لما بيفوق نقول له انت طلقت يقول انا مش فاكر اي حاجة، او حالات صرع بيغيب العقل في بدايته قبل ما يحصل له اغماء طلق مراته، كل ده برضو ايه لا يقع، كل المجانين لا يقع. ده كلمة مجنون في الفقه بتاخد من اول درجة لاعلى درجة، من اول درجة ان هو غياب العقل لغاية أعلى درجة اللي هو المجنون اللي بيمشي في الشارع، كل دولت ياخدوا حكم واحد. النائم برضو لا يقع طلاقه، واحد نايم وحلم بمراته، طبعا الحلم اللي الإنسان بيبقى متقدم من القيود شوية يعني بيبقى إيه فاكر نفسه براحته، فقال لها أنت طالق، تطلق، قال لها أنت طالق ببقه يعني اللي قاعد جنبه يسمعه، تطلق لا، لأن النائم غير مؤاخذ. والزائل عقله، زوال العقل برضو إيه حصل له إيه، خد بنج وهو في البنج قاعد بقى يخطرف طلق مراته، دي ده العقل الباطني، سواء زوال العقل المرض جاله غيبوبة كبد مثلا أو أي غيبوبة من الغيبوبات المرضية، أو شرب دواء بنج، أو إكراه على شرب خمر. هو قال إكراه على شرب خمر ليه؟ عشان يطلع السكران المختار، ماشي؟ فلا يقع طلاقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائب حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فثبت في الثلاثة بالخبر وفي غيرهم بالقياس. فأما السكران لغير عذر، بص احنا السكر نوعين: سكر محرم وسكر غير محرم. العذر ان احنا هندي له حاجة يفقد بها عقله علشان ندويه، هنعمل له عملية، فبندي له مواد مثلا زي الميديا سيتك. الميديا سيتك بتعمل الناس اللي بيضربوها يعني. فده احنا اللي مديناها له عشان نعالجه لغير عذر، يعني هو اللي مختار فيه بشربها، مفيش سبب يخليه يسكر. والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة. ففي روايتين احدهما يقع طلاقه، ده المذهب اختاره الخلال والقاضي وقول مالك والشافعي وابو حنيفة وابو الخطاب، اما الاربعة لانه يقع. لما روى ابن وبرة الكلبي قال: ارسلني خالد الى عمر فاتيته في المسجد ومع عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت: ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر وتحقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسألهم، يعني الناس دي كلها قاعدة، اسألهم مين اللي كان قاعد. عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن كلهم ايه؟ فقهاء. فقال علي: نراه اذا سكر هذا، واذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: ابلغ صاحبك ما قال. فجعلوه كالصاحي في فريته، يعني هو علي بن ابي طالب قال ان السكران هيحد 80 ليه؟ بناء على انه لما يسكر بيهذي، يقذف الناس، يقعد يشتمهم ويقذفهم، فيأخذ بحكم القذف، حد القذف ايه؟ 80 جلد. فأخذوا قذفه، يعني أوقعوا قذفه، وأقاموا مظنة الفرية مقامه. ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي. والثاني لا يقع، ده القول الثاني، الرواية الثانية يعني. اختارها أبو بكر غلام الخلال وابن عقيل ومال إليه ابن قدامة، واختار شيخ الإسلام تيمية، ودي من مفردات المذهب على أئمة الثلاثة. شيخ الإسلام تيمية قال إنه لا يقع، لأن ذلك قول عثمان رضي الله عنه وصح ذلك عنه، ولأنه زائل والعقل أشبه المجنون. طب بس حد السكران، يعني السكر برضو ليه ايه؟ درجات. الذي يخلط في كلامه وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض ولا بين ذكر وأنثى. قال أحمد: السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره لم يعرفها، ما بقاش عارف ايه ملابسه من ملابس غيره، أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفها، خلاص بقى طافح. الطافح هو السكران له درجات، يعني هو الكلام كله في الطافح، أما اللي في بداية سكره ما أخذ بكلامه. طب في قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه، يؤاخذ بكله. والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ، لأنه تصحيح ما عليه، إنما كان تغليظا عليه فيبقى فيما له على الأصل. وأما المكره على الطلاق فإن أكره بحق كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم عليه صح منه، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام مرتد. طلاق المجبر ده صحيح، لأن إيه؟ واحدة رفعت الطلاق على زوجها في المحكمة والحاكم طلقها، أمر الزوج بالطلاق فمرضاش طلقها، ويقع الطلاق وصحيح الطلاق لو كان ليه وجهة صحيحة يعني. وإن أكره بغير حق لم يقع، ده قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر. ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون المكره قادر على فعل ما توعده به، دي شروط الإكراه عموما، خلاص دي مهمة جدا. امتى يبقى الاكراه ده معتبر؟ بثلاث شروط: ان يكون المكره المكره قادر على فعل ما توعده به لا يمكن دفعه عنه. جه واحد صغير قد كده لواحد كبير ومسك له عصايه وقال له بص لو ما طلقتش مراتك هضربك. يا ابني شوف عودك وشوف عودي. هل هذا اكراه معتبر مع انه مسك له عصايه؟ مش معتبر، لانه غير قادر على ايه؟ على تنفيذ ما يهدده به. الثاني ان يغلب على ظنه فعل ما توعده به، وان لم يفعل هو قادر على انه يفعل ويغلب على الظن انه يفعل، يعني بيهدد وينفذ التهديد. الثالث ان يكون ضرره كثيرا غير محتمل، التهديد نفسه غير محتمل، مش هضربك بالقلم مثلا، ضرب بالقلم محتمل، انما السجن او التعذيب ده من الاكراه المعتبر، كالقتل والقطع والحبس الطويل والاخراج. حتى بيقول الحبس الطويل، قال له طلق مراتك لو ما فعلتش هحبسك اسبوع، خلاص استحمل الاسبوع ما دام قادر على انه يستحمل، مش اكراه يعني. والإخراج من الديار وأخذ المال والإخراق في النسخ الإحراق، وفي المغني الإخراق، يعني الإهانة والغضاضة. والإخراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار. كده اتفهمت إخراق. الإخراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار. الإخراق معناها الإهانة، مفهومة؟ الإحراق مش هتمشي، يعني واحد من ذوي الأقدار الإهانة بالنسبة له ديت ضرر كبير. فأما من لا يغض ذلك منه، هو متعود على الشتيمة أصلا، والتهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره. يعني واحد قال له ايه؟ يتطلق مراتك يشتمك، هتقول له ايه؟ الشتيمه ما بتلزقش، عادي متعود على كده، ما بتشتم في كل حته، مدرسه بيشتتم، في البيت بيشتتم، في الشارع بيشتتم، في الشغل بيشتتم، مش هتفرق بقى، فبقاش تهديد. انما واحد ذو قدر عمره ما اتشتم قبل كده، راجل ابن ناس، وقال له هشتمك او يهدده بالسب والشتم ويؤثر فيه فعلا، ده تهديد معتبر. بس مين ده بقى؟ مش هنا اكيد، مش في مصر يعني، بيبقى ناس احنا ما شفناهمش لسه، اللي هم ذوي الاقدار هم عندهم في الفقهاء، احنا مش عندنا. واختلفت الروايه في نيله بشيء من العذاب، هل يشترط في الاكراه ام لا؟ فعنه هو شرط، ولا يكون الوعيد بمجرده اكراها، ده من المفردات هذا الذي ذكره الخرقي، لان عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل امينا على نفسه إذا أجعته، جوعته يعني، أو أخفته أو أوجعته أو أوثقته ربطته، ولأن الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به. والتاني ليس شرط، وده المذهب بقى وده الصحيح ومال إليه ابن قدامة، لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه، لكون الماضي لا يمكن دفعه. يعني ايه؟ واحد خدته وعذبته جاي من العذاب، وبعدين قلت له ايه؟ طلق، انت خلاص عذبتني، خلاص التهديد بقى فين اللي جاي؟ مش معتبر، والراجح ان هو ليس بشرط. وقد استوي في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع، ولان المهدد بالقتل اذا امتنع قتل، فوجب ان تثبت الاباحه بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل. هنا بقى الاكراه على القتل ينفع؟ لا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها اكراه على القتل. يعني اديت لواحد مسدس قلت له يا تقتله يا اقتلك، ينفع اقول اصل انا قتلته عشان خاطر ما تقتلش؟ ما ينفعش، لانك روحك مش اولى من روحه، يعني انت بتقتل غيرك عشان انت ما تتقتلش، انتوا الاثنين عند ربنا سواء، فما ينفعش انت تفعل المحرم من اجل ان ما حدش يقتلك. لا، انت واجب عليك انك تحافظ على نفسك ونفس غيرك، خلاص. واما السفيه المبذر، بص الاكراه معناها ايه؟ هل المهدد بالقتل إذا امتنع قتل، ده تهديد معتبر؟ لا. فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه. طيب نجيب الكلام من الأول. ليس بشرط، هو إيه اللي ليس بشرط؟ التعذيب مش شرط في التهديد، اللي هو إيه؟ أن يناله بشيء من العذاب، لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه. العذاب ده خلاص خلص، اللي جاي إيه؟ ده تهديد، لكون الماضي لا يمكن دفعه وقد استويا في الوعيد، فيستويان في عدم الوقوع خلاص. ولأن المهدد بالقتل قال له هقتلك، إذا امتنع قتل. يعني لو واحد قال له لو أنت ما فعلتش ذلك هقتلك، ولو امتنع قتل، فده بيقول إيه؟ فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد، بمجرد تهديده تثبت الإيه؟ ده مسألة تانية. الإباحة. آه، هو بيضرب مثال على إن الواحد قال له أنا هقتلك عشان هقتلك، فقال له هو أنا صدقته، أنا مباح لي أن أنا أفعل المحرم عشان التهديد دفعا لضرر القتل، ماشي. وأما السفيه المبذر فيقع طلاقه لأنه زوج مكلف، فيقع طلاقه كالرشيد، والحجر إنما هو في ماله. وإن قال العجمي لامرأته أنت طالق ولا يعلم معناه لم تطلق، واحد بيكلم إنجليزي فأنا بعمل فيه إيه؟ فصل، ما بيعرفش يتكلم عربي، قال له علمني العربي، قال له فين مراتك؟ قال له هي، قال له قل لها أنت طالق، فقال لها إيه؟ أنت طالق بالعربي، وهو مش فاهم يعني إيه إنجليزي، لعدم علمه بمعناه. فإن نوى موجبه، يعني نوى يعني ما يقع به الطلاق، لم يقع لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه، فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناه، واحتمل أن تطلق لأنه أتى بالطلاق ناويا المقتضى فوقع كما علمه، كما لو علمه. وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه، وإذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها أو عضوا منها كيدها أو أصبعها طلقت، لأنه لا يتبعض بإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع كالقصاص. وإن أضافه إلى الشعر والسن والظفر لم يقع، لأن هذه تزول ويخرج غيرها، فلم يقع بإضافته إليها كالريق. واحد قال لمراته إيدك طالق أو ربعك طالق، تبقى طالق كلها. طب قال لها شعرك طالق، مش هتتطلق. ليه؟ لأن الشعر منفصل عن الجسم، الشعر والسن والظفر الثلاثة دولت لهم أحكام خاصة مختلفة عن بقية البدن، ماشي. يعني إيه؟ هتلاقينا مثلا لما خدنا مس المرأة بشهوة قال لك لو ما إلا السن والشعر والظفر، لو لمس بشهوة الثلاث حاجات دولت لا ينتقد وضوءه، لأن الشعر ليس من البدن والسن ليس من البدن ولا الظفر ليس من البدن، لأن الحاجات دي منفصلة ممكن تقطع الصوم. قال لها ضوافرك طالق، قالت له ما فيش مشاكل هخش احلق اقطعهم لك وادهم لي. طب شعرك طالع هتحلق له شعره؟ اه لا، بيتغير حتى الشعر الموجود بيتغير، فهو اصلا مش من البدن، ليس من البدن. فلم يقع كالريق. وان اضافه الى الريق والدمع والعرق لم يقع. قال لها عرقك طالق او ريقك، لانه ليس من ذاتها انما هو مجاور لها. وان اضافه الى سوادها او بياضها لم يقع، لأنه عرض ليس من ذاتها. وإن أضافه إلى روحها، فقال أبو بكر لا يقع، ده المذهب، روحك طالق، لأنها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به ولا يحل العقد به. وقال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها، لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها، وروحها بما يقع. وأقصد إيه بقى؟ إن ساعات الإنسان بينوي الروح النفس، ماشي؟ فقال لها انت روحك طالق وينوي بها هي، يعني فان كان ناوي بها نفسها يبقى طالق. وان اضافه الى الحمل لم يقع، لانه ليس من اعضائها، وانما هو مودع فيها، حملك طالق، هي مش جزء منها. اذا قال لزوجته انا منك طالق لم تطلق، انا منك طالق يعني انا اللي طالق مش انت، لانه محل يقع الطلاق باضافته اليه من غير نيه، فلم يقع بنيته كالأجنبي. طب لو امرأة قالت لجوزها أنت طالق يقع؟ طب لو قالت تحرم علي تقع؟ لا، هي أصلا ملهاش حق في التحريم ولا في الطلاق، لم يقع به طلاق. فكذلك إذا قال أنا منك طالق الأجنبي، وإن قال أنا منك بائن، هي برضو أو بريء، ففيه وجهان، أحدهما لا يقع طلاقه لأنه لا يقع بإضافات صريحة إليه، كذلك الثاني يقع. دي فيها روايتين وجهين يعني، لأن البينونة والبراءة يوصف بها الرجل فيقال بان منها وبانت منه، ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح إضافته إلى كل واحد منهما. كده أحكام الطلاق خلصت. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بصريح الطلاق وكنايته، والألفاظ بقى اللي بيقع بها الطلاق، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.